العرب قلبك وأعصارك ومفتاحي لشت المنس دارك ودوارك هاتي يا أمك العرب قلبك وأعصارك ومفتاحي لشت المنس دارك ودوارك هاتي رجال السوق هاتي دم وبارود هاتي رجال السوق هاتي دم وبارود حتى الشهيد بتربطن جان العيون.